الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، فاللهم اجزه عنا ما هو أهله، واجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واسقنا منه بيده الشريفة شربة لا نضمأ حتى ندخل الجنة. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، من مشاهد الإسراء التي تتعلق بالمعاملات، روى الإمام الطبراني وأبو يعلى والبزار والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم بطونهم كأمثال البيوت ترى من خارجها الحيات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا، وقد جعلوا على سابلة آل فرعون. وقد رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة أخرى، روى البخاري والإمام أحمد من حديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتياني رجلان فأخذاني إلى أرض مقدسة، فرأيت رجلا يسبح في نهر من دم، ورجل واقف على شاطئ النهر، كلما أراد الرجل الذي في النهر أن يخرج رماه بحجر في فيه فرجع. فقلت: ما هذا؟ فقال جبريل عليه السلام: هذا آكل الربا. والملك الآخر هو سيدنا ميكائيل. هذه رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رأى الرجل الأول أو رأى أكلة الربا في هذه الصورة، بطونهم كأمثال البيوت. فهذه مشاكلة للجزاء الذي ينتظر أكلة الربا، فهم يأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلونها سهلة، ومن ثم تعظم بيوت بطونهم حتى تكون مثل البيوت، وحتى يزدادوا عذابا فوق العذاب جعل فيها الحيات، وفي بعض الروايات حيات وعقارب. ثم إنهم جعلوا على سابلة آل فرعون الذين يعرضون على العذاب غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. انظر، يمر عليهم آل فرعون غدوا وعشيا، وهذا حالهم في البرزخ، فآكل الربا ينتظره عذاب أليم في البرزخ ويوم القيامة إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. وإنما جعل بطنه كالبيت حتى لا يستطيع القيام، فإنه يقوم من قبره فتكون بطنه كالبيت، كلما أراد أن يقوم وقع. وهذا مصداق قول الحق تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وانظر إلى المشهد الثاني، وهو أن آكل الربا يسبح في نهر من دم، والسبح فيه سهولة، كما كان آكل الربا في الدنيا يأكل المال سهلا ميسورا، ويظن أنه ينفعه، ولكنه كمن يأكل الحجارة التي لا تهضم ولا نفع فيها، ومن ثم هو في البرزخ يلقم الحجارة فيلتقمها ولكنها لا تنفعه. فكذلك الربا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فأكل الربا من أكل أموال الناس بالباطل، ذلك بأن المال لا بد أن يحرك بزراعة، بصناعة، بتجارة، لأن النقود لا تلد، كما قال سقراط اليوناني قديما: النقود لا تلد، فجاء أكلة الربا من اليهود ومن تبعهم فولدوا النقود. ومن هنا تجد طبقة في المجتمع مترفة لا عمل لها، فهذا هو الجزاء الذي ينتظر آكل الربا في البرزخ ويوم القيامة إن لم يتب إلى الله تعالى ويرد المال إلى أصحابه. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلا يجوز لأحد أن يضع المال في البنوك ليأكل الربا، ليأكل من الريع كما يقول، وإنما هو يأكل الحجارة ويأكل الحيات والعقارب التي سوف يكون عذابه بها في البرزخ ويوم القيامة، ولا يقوم من قبره إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وذلك لعظم بطنه. فليحذر المسلم من الفتاوى المغرضة الموجهة التي يفتيها أهل العلم ويلبسون على الناس أن هذا حلال، مع أن مجامع الفقه الإسلامي أفتت بحرمة الربا ومن يتعامل مع الفوائد الربوية. فاحذروا أيها المسلمون أكل الربا. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فلا فرق بين أن تأكل الربا أو تؤكله غيرك، أو أن تكتب العقد بيدك، أو أن تشهد أو تضمن غيرك، كلهم سواء في الإثم عياذا بالله تعالى. والمشهد الثاني من المعاملات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحمل حزمة من الحطب وهو لا يستطيع حملها ويريد أن يزيد عليها، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل تكون عنده أمانات الناس لا يستطيع أداءها، ثم هو يريد أن يزيد عليها، يعني أنه يأكل الودائع، يأكل الأمانات، ويريد أن يعطيه الناس الأمانات حتى يأكلها. وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. فليحذر المسلم من أكل الودائع، لأن المؤمن من أمنه الناس على أعراضهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا تمتد يده إلى حرام، لأن أصل الديانة الصحبة واللقمة، فإذا أكل المسلم حلالا عملت جوارحه في الطاعة شاء أم أبى، ومن أكل حراما عملت جوارحه في المعصية شاء أم أبى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه لا يعذبنا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أما المشهد الثالث من مشاهد المعاملات التي رآها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، فهو مشهد آكل مال اليتيم، حيث رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل، يعني في غلظها وتقرحها، يلقمون الحجارة فتخرج من أدبارهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة مال اليتيم. فالذي يأكل مال اليتيم إنما يأكل ناراً، كما صوره القرآن الكريم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وما أكثر هذا النوع في الناس الذين يمنعون المواريث ولا يورثون البنات، وفيهم الأرامل اللائي يربين اليتيم، فالذي يمنع الميراث من الأرملة التي تربي اليتيم قد دخل في هذه الآية ودخل في هذا المشهد، وهذا هو العذاب الذي ينتظره بعد الموت في برزخه ويوم القيامة. فضلا عن خراب بيته في الدنيا، كما قال الحق سبحانه: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذي يأكل مال اليتيم يخرب بيته بيده، ولن ينتفع بما أخذ، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. وكان بيته شر البيوت في الناس، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أصحاب السنن، قال عليه الصلاة والسلام: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. فالذي يأكل مال اليتيم ملعون، مع أنه شر الناس في الدنيا والآخرة، له خراب بيته في الدنيا، وله العذاب الأليم يوم القيامة إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. وأكل مال اليتيم وأكل الربا من السبع الموبقات التي وردت في حديث الصحيحين، والموبقات هي المهلكات، فالذي يهلك نفسه هو الذي يأكل الربا ويأكل مال اليتيم ويأكل أموال الناس بالباطل. فليحذر المسلم من ذلك، وليسأل أهل العلم حينما يشكل عليه أمر من أمور المعاملات. فالمعاملات لا بد من تصحيحها، لأن المعدة حوض البدن، فإذا غذيته بالحرام فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وإن غذيته بالحلال وفقك الله عز وجل لطاعته وحزت الفوز العظيم والسعادة في الدنيا والآخرة. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا وأكثره من التوبة والاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بهما الحق تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد، وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين، وارض عن الحسنين وأمهما وأختهما وجدتهما وأبيهما ومن تناسل منهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تعز الإسلام والمسلمين، أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، وتذل الشرك والمشركين، وتهلك الكفرة والشيوعيين والملحدين والصهيونين والمنافقين ومن شايعهم ومن ناصرهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم،